بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والظلم، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول السخرية والاستهزاء وآثارهما الكبيرة على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الأمة والمسؤوليات المرتبطة والمنوطة بها. ثم ذكر السيد عبد الملك آثار السخرية والاستهزاء، فقال: بينما السخرية هي عكس الاحترام، هي استهتار واحتقار واستهزاء، يعني بذلك الذي يسخر منه، ولها يعني مثل هي مثل السهام التي تصوب إلى صدره، يعني هذا السخرية يعني تفعل أحيانا ما لا تفعله كل الأشياء الأخرى، تجعل الإنسان محطما، تجعل مشاعره لا يستطيع، يعني في حالة اكتئاب، في حالة إحباط، لا يستطيع أن يقوم بأي عمل، يقول لها نتائج سيئة. يعني شخص مثلا يأتي بكذا بعمل فتقول له يعني كلاما مسيئا، يعني مثل ما يحكى، طبعا لست أدري ماذا دقة هذا الأمر، يعني أديسون طبعا المخترع المعروف، يعني كان في مدرسة يقال بأنه كان غبيا هكذا، لا يستطيع أن يفهم الدرس، والأستاذ كان يشكو منه، فأرسلت إليه إدارة المدرسة رسالة إلى بيته، تقول لها، كتبت فيها: ابنكم هذا لا يستحق أن يدرس، وهو غبي، هو مغفل، وقدراته العقلية محدودة، فلذلك طرد من المدرسة. طبعا الرسالة أمسكتها أمه، وكيف أخبرته، ذهبت إلى ديسون، كيف أخبرته عن مضمون الرسالة؟ قالت له: المدرسة ذكرت بابنكم ذكي وعبقري، ومدرستنا لا تستطيع أن توفر له ما يحتاجه من، يعني من هو ذكي بحد ذاته، لا يحتاج إلى دراسة، ولذلك يمكنه أن يتعلم ويدرس من خلال الطرق المختلفة بعيدا عن المدرسة. طبعا هذه الكلمة كان لها تأثيرها الكبير كما يقولون طبعا في نفس أديسون، وصار بعد ذلك من كبار المخترعين، صار يهتم ويبحث، لأنه أيقن، شعر في نفسه بأنه كذلك، أنه ذكي وأنه عبقري إلى آخره، ولذلك الخطاب له تأثيره. طبعا هذا حتى في التلاميذ، يعني بعض الأساتذة المعلمين، يعني عندما يوبخ الطالب بطريقة خاطئة سيبقى ذلك الأثر في نفسه، لكن عندما يقول له أنت ما شاء الله ذكي ولك قدرات، لكن فقط في هذه المسألة ربما لم تفك، وبالتالي يشجعه. عندما الشخص يعتقد أنه ذكي وأن له قدرات، طبعا هذا سيشجعه أكثر، ولذلك السخرية يعني منه والاستهزاء به يعني يصبح في نفسه قناعة بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، بأنه غبي، بأنه بليد، وبالتالي يتصور دائما عجزه ويتذرع بعجزه، فبخلاف ذلك التشجيع، يعني وذلك تلك، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان يشجع، كان يغرس فيهم الروح المعنوية التي تجعل كل واحد من الصحابة جبل في مواجهة طبعا العتاد والمجرمين والذين يحاربون الإسلام. يقول: ولها نتائج سيئة وهي مستفزة، مثل ما روي يعني في الحديث، يعني أن عبد الله بن مسعود كان ضعيف الجسم، هزيل الجسم، وكانت ساقاه دقيقتان، فمرة هكذا صعد في نخلة فسخر أو ضحك الصحابة على دقة ساقيه، فجاء رسول الله فقال: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ إنهما في الجنة، أو إنهما في يوم القيامة أثقل من جبل أحد، يعني جزاء عظيم جدا، هذه الساق يعني تأتي بأعمال أكبر من جبل أحد. طبعا جبل أحد كان يمثل به على الكبر والضخامة، يعني هي دقة في نظركم، ولكن لا تنظروا إلى دقتها كجسد، ولكن انظروا إلى آثارها، هي كبيرة جدا. فهنا شجعه بهذا الأمر، يعني الأمر ليس الأمر أن الشخص له جسم مفتول العضلات وكذا، الأمر كيف يكون. في نفس الوقت ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أن المتكبرين يحشرون كأمثال الذري، يعني كأمثال النمل تطاؤه بالخلائق، وبالتالي هنا يعني نفرق بين عندما يستهزئ الإنسان من المؤمن، في الحقيقة هو يستهزئ بالإيمان، عندما يسخر من المجاهد هو يسخر من الجهاد، عندما يسخر من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يسخر من هذه الشعيرة الإلهية، من هذه المسؤولية الإلهية، وبالتالي عندما يسخر من شخص يقوم بذلك هو يجعل أو ينقل العدوى إلى الآخرين، فيتصور الآخرون أن السخرية متعلقة بذلك الأمر، متعلقة بالجهاد. البعض يسخر حتى من الجنة، يسخر من حور العين مثلا، ويسخر من المؤمنين وهم يتطلعون إلى جنان الله تعالى. طبعا هذه كله دليل على ضعف الإيمان أو انعدام الإيمان، أو أن هذا الشخص يعني فقط يدعي الإيمان، وإلا المؤمن لا يسخر من هذه الأمور، لا يسخر من المؤمنين. يقول: إذا وجه الإنسان كلمات السخرية إلى شخص آخر وهو يستفزه ويسيء إليه ويظلمه، إذا وجه كلمات السخرية والاستهزاء إلى قبيلة معينة، إلى مجتمع معين أو قرية معينة، البعض كلمة واحدة قبيلة كم فيها من الناس، يعني آلاف ربما الناس، عشرات الآلاف، كلهم يعني يكسب آثامه، يعني كما ورد في الحديث: من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهم. إذا كان شخص قال لقبيلة كاملة ماذا يكون؟ ويكونون كلهم خصوما له عند الله تعالى. يقول: أو قرية معينة يستفزهم، يجرح مشاعرهم، وهو يؤثر على مستوى الألفة والأخوة والتعاون، هو يظلم. يقول: لا تجوز السخرية، لا يجوز الاحتقار لأي إنسان، أي إنسان مسلم لا يجوز الاحتقار له، لا بنسبه ولا بمنطقته ولا بقريته ولا بطريقة معيشته في الحياة ولا بأي شكل من الأشكال. كل السخرية محرمة لأنها تؤذي الإنسان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبالتالي المؤمن ينظر إلى الإنسان بهذا الاعتبار. فقط يتصور لو أن الإنسان من باب تدريب النفس يقول كل كلمة سخرية، لو أن الله تعالى مثلا طبقنا ما يسمى بمواعيد أو قوانين الآخرة على الدنيا، السخرية جزاؤها في الآخرة مثلا عذاب، لو أني كل كلمة سخرية أقولها يمسكون بي ويضربوني فقط 10 أصوات، وليس العذاب الآخر، عذاب الآخرة طبعا كبير جدا، وأمام الملأ، هل يجرؤ على هذا الأمر؟ لا يجرؤ، مع أن هذا العذاب لا يساوي شيئا أمام عذاب الآخرة. فلذلك المؤمن ينظر إلى هذا الأمر من هذه الزاوية، أن هذا الشخص الذي يسخر من الآخرين أنه خطر وكبير وعظيم جدا، وأنه معاداة لله تعالى. وهذا الشخص لا ندري، هذا الشخص الذي تسخر منه قد يكون ولي من أولياء الله، الله أخفى أولياءه في خلقه. فلذلك والإذية الأولياء محاربة لله تعالى، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك المؤمن عندما يسخر من الآخرين يعني هو علامة كبر، السخرية علامة أن الشخص أفضل وعلامة أنه أكبر، يعني وبالتالي يتصور أن هؤلاء لا يسوون أمامه شيئا. ولذلك الله تعالى يذكر موقف من مواقف الآخرة التربوية والمهمة، والتي المؤمن دائما يضع نفسه في محلها، لا يقرأ القرآن وكأنه أنزل على غيره، يقرأ القرآن وكأن تلك الأمور مرتبطة به. الله تعالى يذكر يعني أهل جهنم، قدم للآية الكريمة سنقرأها بقوله: هذا وإن للطاغين، متكبرين العتاة المعجبين بأنفسهم، لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم هؤلاء ماذا قالوا، سواء المتبعون أو المتبعون؟ الله تعالى قال: وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لماذا لا نرى معنا؟ رأينا الأتباع والمتبوعين من المنحرفين، فلماذا لا نرى رجالا كنا نحسبهم، كنا نعتبرهم، كنا نصنفهم ضمن الأشرار؟ هل أتخذناهم سخريا؟ يعني هل أتخذناهم نحن سخريا، كنا نسخر منهم بكونهم كذلك؟ أم زاغت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني الكثير من الناس يتصور الشخص أنهم في جهنم، أنهم في الدنيا، هو في الدنيا يتصور أنهم من أهل جهنم، يعدهم من الأشرار، لكنه في الآخرة يجده لا يجده. وبالتالي اتخذناهم سخريا، يعني كان يسخر منهم، يعني كان يتصور أنه سيذهب إلى الجنة وهم يذهبون إلى النار، فإذا بالأمر عكس ذلك. ولذلك المؤمن ما دام لم يعرف المصير لا يدري بماذا يختبوا له وبماذا يختبوا لهم، يبقى دائما خائفا. يعني هذا الشخص الذي أصغر منه الآن قد يصبح ولي من أولياء الله، قد يختم له بالخاتمة الحسنة. ولذلك يتعامل دائما بأدب، يعني حتى في النصيحة، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بهذا الأمر بالأدب وبالتواضع. وطبعا ينطلق في هذا الأدب من هذا المنطلق، منطلق الورع وخشية أن يكون يقول ما أدري يعني كيف يكون حالي وكيف يكون حال هذا. ولذلك لا يقع في مثل هؤلاء، يعني يعتبر أنه من الأشرار، ثم في الأخير يجد نفسه في جهنم، وأولئك الذين سخر منهم يجدهم في الجنة. مثل ما اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بأنه سيأتي نبي وينتصرون به، لكن عندما جاء النبي تخلف اليهود وظفر به الأنصار الأوس والخزرج. هكذا الشخص، شخص لا يدري مصيره، لا يدري نهايته، لا يغتر، وبالتالي لا يسخر من أي أحد. ثم ذكر المحل الصحيح الذي يوجه له الاحتقار. طبعا هنا شخص يعني تجد الناس يعني تكون له هذا الأمر، يحب أن فماذا؟ قال يوجه الاحتقار للظالمين، للمجرمين، للطغاة، للمفسدين الذين يبغون في الأرض بغير الحق، يوجه لهم هذا الاحتقار. يعني مثل ما الرسول صلى الله عليه وآله يعني حسان بن ثابت قال اهجهم وروح القدس معك، يعني يؤيدك أنت عندما تهجو هؤلاء الظالمين. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني أصبحوا مظهرا للشر ومظهرا للظلم، مثل ما الحال في أمريكا وغيرها. طبعا هنا تأتي الصرخة، الصرخة هي احتقار هؤلاء. عندما يقال مثلا يعني أي قول حتى في إيران، مثلا موت لأمريكا أو اللعنة علي، كل هذه الأمور لها تأثيرها، تأثيرها الكبير، سواء في نفوس المؤمنين حتى لا يقعوا في أسر الولاء للباطل، وحتى وكذلك بالنسبة لغيرهم. قال يوجه من احتقار، توجه إليهم الكلمات القاسية. أما إنسان فيظل المجتمع المسلم إنسان في ظل المجتمع المسلم والمؤمن، فلا يجوز أن توجه إليه كلمات فيها احتقار أو إساءة أو سخرية أو استهزاء. هذا من الظلم، هذا من الإثم، هذا من الجرم، هذا من المعصية. ثم ذكر من مظاهر الظلم بالكلام الذي حرمته الآيات الكريمة من سورة الحجرات اللمز والتنابز بالألقاب. فقال كذلك اللمس، الطعن بالكلام، التجريح بالكلام، غير مسألة الاستهزاء والسخرية والاحتقار. اللمز هو الطعن والتجريح في الإنسان عندما تهتك عرضه بالذم بالتجريح فيه بالكلام فيه. يقول هذا محرم لأن الواجب هو الاحترام، وأن يكون هذا الاحترام متبادلا بين المجتمع. ثم ذكر التنابز بالألقاب، فقال وكذلك إطلاق الألقاب السيئة والجارحة والمنقصة على شخص معين. عندما تطلق عليه لقبا معينا هذا لا يجوز، الواجب هو الاحترام، كما قال تعالى بئس الاسم الفسوخ بعد الإيمان. ثم ختمت بقوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا هو الشاهد، هذا من الظلم. ثم ذكر أن كل هذه السلوكات المنحرفة من الظلم، فقال اللمز من الظلم، السخرية من الظلم، التنابز بالألقاب من الظلم، كل هذه التجاوزات في الكلام تعتبر ظلما، ومن لم يتم منها عندما تصدر منه فيعتبر عند الله من الظالمين. ثم ذكر كيفية التوبة من هذا الظلم، فقال حتى أن من التوبة أن إذا قد وصل كلامك إلى الشخص الذي لامسته أو سخرت منه أو استهزأت به أو نبزته بلقب، إذا هذا الكلام وصل إليه لابد أن تسترضيه، لابد أن تطيب خاطره، يعني هذه علامة التوبة. طبعا إذا لم يصله لا حاجة لذلك، لا تذهب وتقول له لقد قلت، هو طبعا لم يصله، تقول له لقد قلت في بعض المجالس عنك كذا وكذا، لا، لكن إذا وصله يذهب إليه ويخبره. لكن إذا كان هذا طبعا في مجلس، يعني هذا الشخص قال ذلك في مجلس، فيذهب إلى نفس ذلك المجلس، أو يقول لأفراد الذين جلسوا في ذلك المجلس بأني أخطأت في حق فلان، وأنه لا ينبغي لي أن أقول ذلك، وذلك ذنب، حتى يشعرهم أولا بتوبته، وثانيا حتى يعلمهم أن لا يمارسوا ذلك السلوك، وثالثا حتى لو أوصلوا ذلك الكلام للشخص سيوصلون معه كذلك اعتذارك. يقول إذا قد وصل الكلام إليه لابد أن تسترضيه، لابد أن تطيب خاطره، أن تسعى إلى عودة الألفة معه وإلى إنصافه واحترامه وأن تعتذر منه، وإلا بقي الذنب عليك. الله تعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا لم تنصف فستعتبر من الظالمين، وبالتالي يعني هذا الأمر، يعني ظلمك مرتبط بموقفك، هل تصححه أم أنك تستمر وتصر عليه؟ والحمد لله رب العالمين.